سنن أبي داود. وهذا الباب باب مهم جدا. قال باب ما جاء في القيام، يعني ما حكم القيام للداخل، ما حكم القيام عند السلام. وهو باب السلام كأنه يقول ما حكم القيام، ما حكم القيام عند السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر وهو من الثقات، قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا سعد ابن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني. نعم. كان رجل من الفضلاء كما قال شعبة من الحجاج، كان يقول: حدثني حبيبي سعد بن إبراهيم يصوم الدهر ويختم القرآن في كل يوم وليلة. سبحان ربي العظيم، بمثل هذا تنتصر الأمة. وقال ابن عين ثقة، وثقه العلماء، وكان نبيلا فاضلا. نعم. قال حدثني، قال عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف. وأبو أمامة هنا اسمه سعد، أسعد بن سهل بن حنيف، أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني. قال عنه البخاري: أدرك النبي ولم يسأل ولم يسمع منه، أدرك البخاري ولم يسمع منه، ومن الثقات. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه معروفة قصة بني قريظة، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر، أقمر يعني أبيض، يعني ما في شيء، ما في لون آخر معه، هو أبيض امتلأ بياضا، لذلك قال أقمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم. وهذه الرواية فيها يعني هذه اللفظة الثانية فاصلة في الخلاف بين العلماء، قال قوموا إلى سيدكم أو قال إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال المصنف حدثنا الحسن ابن علي الحلواني من ثقات الأثبات، قال ابن بشار مقرونا بمحمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس البصري، قال أحمد بن حنبل رجل صالح ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي ثقة ثبت في الحديث، وقال ابن سعد ثقة. نعم. قال أخبرنا إسرائيل، وإسرائيل بن يونس السبيعي الكوفي، كان يحيى بن سعيد القطان لا يرضاه. نعم. وكان يحيى بن معين يراه ثبتا، وقال ابن معين أيضا ثقة. أما ابن المديني فقال ضعيف، وقال أبو حاتم ثقة متقن، من أتقن أصحاب أبي إسحاق. عامة الحق أنه ثقة، والكلام الذي فيه لا يضر. قال عن ميسار بن حبيب أبو حازم النهدي الكوفي من الثقات، ثقه ابن معين أبو حاتم وأحمد حنبل، وقال النسائي ثقة. قال عن المنهال بن عمرو الكوفي الأسدي مولاهم، قال ابن معين ثقة، وقال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عائشة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء، لا استغفر الله، وعن عائشة بنت طلحة آسف أولا قال عن عائشة عائشة بنت طلحة أولا وصراحة الإسناد نازل جدا، عائشة بنت طلحة بنت عبيد الله ابن عثمان. قال ابن معين ثقة حجة، وقال العجلي تبعية ثقة مدنية، فهي من الثقات. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي سيدة نساء أو أعلم نساء العالمين على الإطلاق، أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن: حديثا وكلاما، يعني طريقة الكلام أيضا وطريقة المشي سبحان الله، ولا لم قال برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت من فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مكانه في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسه. احتج المصنف بالحديثين على جواز القيام لمن دخل أو لمن سلم على جواز القيام مع السلام. هذه مسألة إجمالا، هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول المنع، وقالوا لا يجوز القيام لمن سلم عليه، لأن القيام لشخص يعني وسيلة إلى تعظيم، إلى أن تتعظم نفسه في نفسه وأن يشبخ بأنفه ويأتيه الكبر والعجب وتكون بذلك سبب الهلكة، والوسائل لها أحكام المقاصد. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذا تصريح، من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا استدلوا على حديث أنس رضي الله عنه أرضاه، كان أحب الناس إليهم، كان أحب شخص لهم، كان أحب شخص لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يقومون له لمعرفتهم بكراهية ذلك في وجهه، أنه يكره ذلك لعلمهم بكراهيته لذلك، قالوا هذا رسول الله وهو أفضل الناس وأحق الناس بالقيام، ومع ذلك لعلمهم بأنه يكره ذلك ما كانوا يقومون، دل ذلك على التحريم. وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها صاحب المصنف في الباب، وهي حديث أن الإنسان قال قوموا إلى سيدكم، قالوا لو كان يريد قوموا تعظيما ومكانة لقال قوموا لسيدكم، ما قال قوموا إلى سيدكم. طب ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما أنه في قوله قوموا إلى سيدكم يعني إعانة، لأنه كان قد رمي بالسهم وكان قد ضرب في أكحله وأنه كان مريضا لا يستقر، لذلك قال قوموا إليه أعينوه حتى ينزل لا تعظيما. والحق أن هذا التوجيه فيه وجاهة، لكن يرد عليه أنه قال قوموا إلى خيركم، ففي قول قوموا لخيركم لا يشوش على ذلك، بل هو يؤكد أن القيام هنا كان تعظيما لمكانته، لأنه قال قوموا إلى خيركم. ولو لم يكن تعظيما لما قال عمر بن الخطاب في بعض الروايات، قال له إنما السيد الله، عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال قوموا إلى سيدكم قال إنما السيد الله. وأيضا القرينة الأخرى التي تثبت أنه أراد بذلك التعظيم أنه قال ذلك للأنصار، هذا السؤال أنت ما قلت بعدين في الدرس الأخير احفظه، قوموا إلى سيدكم أنه أراد تعظيما لأنها كانت في الأنصار، هو كان سيد الأنصار وهو سيدهم، وأيضا في قوله سيدكم دلالة على التعظيم. وهناك أدلة أخرى كثيرة تثبت الجواز. إذن هذا القول الأول بالمنع، وعندهم أيضا قالوا لو تنزلنا مع قولكم في حديث الجواز فالحاضر معارض للمبيح المبيح، والحاضر يقدم على المبيح لا سيما وأن الرسائل لا أحكام المقاصد، والوسيلة هي تصل بالمرء إلى المقصد، الوسيلة تصل بالمرء إلى المقصد. قال أما أصحاب القول الأول فلهم أدلة كثيرة، من هذه الأدلة حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها أرضاها قام من مجلسه فاستقبلها فقبل يدها قبلها بين عينيها وأجلسها مكانه، وهو إذا دخل عليها قامت له فقبلته ثم أجلسته مكانها، هذه قالوا دلالة على القيام. وأيضا من الدلالة على القيام أن كعب بن مالك لما دخل بعدما نزلت عليه التوبة قام إليه طلحة، وذهب وهنأه بنزول التوبة. وأيضا من الأدلة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر وعانقه وقبل بين عينيه. وأيضا من عموم الأدلة التي تتعاضد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، بقول عائشة رضي الله عنها في المقدمة الصحيح أمرنا، طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، وأن من تحقيق المصلحة هو إنزال الناس منازلهم ومعرفة الفضل لأهله، ولأنه من ذريعة فساد ذات البين هو بخس الحقوق وعدم معرفة الفضل. ولما يدخل الرجل على الرجل يجده جالسا هكذا وهو معظم بين الناس وهو سيد قبيلة فلا يقوم له ولا يظهر مكانته، فهذه تعمل في الصدور ما تعمل وتعمل في فساد البين ما تعمل، فهنا ذريعة مقام ذريعة هو الآن، فهي ذريعة إلى فساد ذات البين. أما معاوية لما دخل وقام الآخر ولم يقم من الزبير، فلما نظر إليه قال كيف تنظر إلي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما. صراحة القول الثاني قول الجمهور هو الأصح والأسد، والقيام جائز، والذريعة وسد الذريعة في الأمر الأول تعرف من توسط القول بأننا إن علمنا بشخص أنه يريد أن يقوم الناس له تعظيما وفي نفسه شيء لا يقام له، فمثل هذا لا يقام له لسد الذريعة. وأما في الأصل أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والقيام للأفاضل في طاعة لله جل في علا، فيها طاعة لله جل في علا، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. نعم، الفوائد المستنبطة من أصول ديننا معرفة الفضل لأهله، تبا عار وشنار على من يبخس للناس حقوقهم ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم ويريد التنقيص من قدر الناس ليعلو، لن يعلو والله، ما يزداد إلا نزولا وسفولا. نعم، حسن التأسي برسول الله سمتا وهديا ودلا وكلاما. جواز تقبيل يد الفاضل، جواز تقبيل يد الفاضل، أو قل جواز تقليدي يد العالم، جواز تقبيل يد العالم. وهذه ليس معناها أنه يجوز، لأن أحمد بينظر لها منكرا، فارغ بأن قلت الجواز وفارغ بأن يقبل الناس الإنسان على نفسه ذلك أم لا، أو يحسب نفسه عمل أم لا. أنا قلت حرام، في فرق بأن نمنع وفرق أن نقول حرام، أنا ما قلت حرام. جواز تقبيل يد العالم، هذه الفائدة الثالثة. لو في أسئلة تفضلوا، أعطينا من الناس الحمد لله. لو في أسئلة أسرعوا رجاء، هات السؤال اللي أنت نسيته. نعم نعم تفضل. مش ممكن يكون مثل اللي بيدرك إنها من البلاستيك شيخنا تأخذ نفس الحكم؟ نعم، ناخذ طالما تغطي العضو فتأخذ نفس الحكم. نعم، ما حكم المسح على الجوارب الخفيفة؟ الجوارب الخفيفة التي للمرأة يعني يجوز المسح عليها، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز المسح على العصائب والتسخين، التسخين كل شيء يسخن الرجل يصح المسح عليه. وأيضا غدوة ذات الرقاع هي لما سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع؟ لأنهم كانوا يلفون اللفائف على أرجلهم ويمسحون عليها، ففيها الفوارق وفيها ما فيها من إظهار بعض العضو، فإذا يصح المسح عليها على الراجح الصحيح. قلت الفائدة الثالثة جواز تقبيل يد العالم. شوفنا يقول عندنا بمسجد الحي يأتي كل جمعة شيخ زاوية الشيخية أعوذ بالله، أعوذ بالله، نفس المكان، وبعد انتهاء الصلاة يقوم فيأتي له الناس يسلمون على هذا قبل اليد وهذا قبل الرأس، هل يعتبر كلام له انزال للناس منازلهم؟ لا، هذا خسف الناس منازلهم، هذا رجل أجل مبتدع ضال، والمبتدع الضال ليس له الإكرام هذا، بل على العكس لابد أن ينهر وينصح الأول برفقة وبأدب، فإن لم ينصح لابد أن ينهر ويزجر، ويابد أن يعلمه الناس أنه مبتدع ضال، لأن هذا يحارب السنة، ما يجوز. شفنا هل يدخل العرف في القيام للسلام؟ نعم، يدخل العرف في ذلك. هل هناك فرق بين توجيه ولي الأمر ومعارضته في العلنية لقول عمر إنما السيد الله؟ طبعا هنا الآن هذه كما قلنا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم القياس عليهم قياس بعيد جدا، لكن قلنا الأصل بأن توجيه ولي الأمر لا يكون إلا سرا، هذا اعتقاد السلف وهذا فعل السلف، الأصل في توجيه ولي الأمر لا يكون إلا سرا، لأنه لو كان علانية فيه ما فيه من المفاسد العظيمة، دعك من الجهلاء السفهاء الذين يسبون العلماء الآن ويطلعون أغبياء ناس يعني عندهم من الجهل والغباء بمكان. أنا لا أدافع عن العلماء فيما أخطأوا فيه، أنا أخطئ العلماء فيما أخطأوا فيه دينا، لكني لا يمكن أن أقول بأنني أرضى بتجرؤ السفهاء الرعاء على العلماء بأنه يتهمونهم بالنفاق، يتهمونهم بطلب المال، يتهمونهم ببيع الدين. هذا هكذا الأمة تنتصر؟ هكذا الأمة يعني تستفيق من هذه الكبوة التي هي فيها؟ لا والله، ستزداد نزولا وسفولا، ويزداد الظلم والغي، ويزيد الله البلاء علينا صبا، لأنهم لم يعرفوا الفضل لأهله، ولأنهم ما عرفوا مادة النجاة يحاربونها بدل ما يوقرونها ويقولون غفر الله لهم. نسأل الله لهم التوفيق، اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم، ويدعون لهم لعل الله يوفقهم في ذلك. بدل من ذلك هم يسبونهم، يسبون العلماء وينتقصون من قدرهم ويطمعون الرعاع أو العوام عليهم. فنسأل الله العفو والعافية. والله نحن في مهلكة ليست بعدها مهلكة. نسأل الله أن يرفع عنا هذه الغمة وأن نعرف لأهل العلم قدرهم. هل يجوز للعالم أن ينكر بشدة على من يقبل يده؟ نعم، له أن يفعل ذلك، بل يضربه على رأسه لو استطاع. يعني هو صبر يريد ينكر وانت يعني تريد تنكر، وهذا الإنكار ليس في محله. خلص، عدي المسألة دي. من فضلكم هل فيه قوله كرم الله وجهه تفضيل لعلي رضي الله عنه؟ لا لا لا لا، كرم الله وجهه هذه ليست موجودة، هذه من النساخ، هذه خطأ من النساخ. هل في قول فاطمة الزهراء شيء؟ وطبعا هذا قول الرافض، فلا نقول مثل ما قال الرافض، هذا من قول الرافض. شكنا الجواب على الخفيف، قلت الجواب على الخفيف، يجوز المسح، يجوز المسح، يجوز المسح، كده انتهى. يعني قلنا ذات الرقاع ان هو كان يمسحون على اللفائف، وايضا بقول سلم عموما قال امر بالمسح على العصائب والتسخين.